خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 31 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن الدجال وأنه أخطر فتنة تأتي على هذه البشرية، وأنه يأتي للناس بلاء واختبارا من الله عز وجل للناس. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر منه، وما من نبي إلا وقد أنذر مجيء الدجال. للدجال صفات وعلامات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصفات العامة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري رحمه الله، أنه قال صلى الله عليه وسلم: رأى الدجال في رؤيا، وجاء في وصفه أنه رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. هذه وصف عام لهذا الرجل. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحد جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة، ما من شر إلا وقد حذر الأمة منه، وما من خير إلا وقد دل الأمة عليه. فهو صلى الله عليه وسلم قال: فإن لبس عليكم فهناك علامة تستطيع أن تبصروا بها أيضا، قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، سبحانه جل في علا. وأيضا قال: وأنكم لن تروا ربكم. وهذا الدليل فيه الترجيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، وأنه لم يرى أحد الله عز وجل في هذه الدنيا، وإنما تكون الرؤية ثابتة فقط في الآخرة إن شاء الله تعالى. إذن لما يدعي هذا الدجال الربوبية، في الحقيقة أنت لم ترى الله عز وجل ولن تراه في هذه الدنيا، إذن إذا ادعى الربوبية فإنه يكون الدجال. والدجال كما قال صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين، والتفصيل في ذلك ما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين. وهناك جمع للإمام النووي رحمه الله تعالى، جمع رائع، فهو يرى أن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة. في رواية أن العين اليسرى هي التي بها العور، وفي رواية أن العين اليمنى هي التي بها العور، وفي رواية أنها عنبة طافية، يعني كأنها شيء ليس بناتئ هكذا، وهناك رواية أخرى بأنها ممسوحة. والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أن المعنى أن كلتا العينين معيبتان، كلتا عيني هذا الرجل معيبتان. فورد أن العور في اليمنى كما قلنا، ورد أن العور في اليسرى، ورد إحداهما طافئة بالهمز أي لا ضوء فيها، ورد أن الأخرى طافئة بلا همز أي ظاهرة ناتئة. فعيناه على ما حققه الإمام النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورها، وهذه ممسوحة غير ناتئة، والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة، وهذه الناتئة لها التي هي كالعنبة الطافية. إن شاء الله يكون الأمر مفهوم. كلتا عينيه معيبتان، واحدة ليس بها نور لا يرى بها أصالة، وهذه الممسوحة ليست ناتئة، والأخرى معيبة وهي ناتئة، وهي التي يرى بها ولكنها أيضا معيبة فيها عور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من صفات هذا الدجال أيضا أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه العلامة أعلم الله تعالى بها أهل الإيمان، دون غيرهم ممن طمس الله تعالى بصائرهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن، يقرأه كل من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. والصحيح الراجح الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أنها كتابة حقيقية، لأنه قد يرد علينا كيف سيقرأها الأمي الذي يجهل. الآن لو رجل أمي يجهل القراءة والكتابة، فكيف سيقرأ هذه الكتابة؟ وهذه كما قلنا من المعجزات، وهي كتابة على الحقيقة، والله تعالى يظهرها لمن يشاء سواء كان كاتبا أو غير كاتب. هذا الله تعالى سيبصر من يشاء، حتى وإن لم يكن يعرف الكتابة ستظهر له هذه العلامة، فيعرف أن بين عينيه مكتوب كافر يقرأها كل مسلم أو كل مؤمن سواء كان يكتب أو لا. آخر علامات هذا الرجل أنه ليس له عقل، يعني عقيم لا ولد له. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام مسلم أن الدجال عقيم لا يولد له، أن الدجال عقيم لا يولد له. وهذه الرواية التي تبين كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن عمر الخطاب كان يقول أن هناك رجل سماه باسمه أنه الدجال، فرد عليه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الحديث بأن الدجال لا ولد له، وهذا الرجل له من الأولاد كذا وكذا، وهذا ابن صياد يعني كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن الدجال أعور العينين، إحداهما لا نور فيها وهي ممسوحة، والأخرى ناتئة ولكنها بها عيب، وهو بين عينيه يكتب كافر كتابة على الحقيقة يراها كل مؤمن كان يكتب أو لا، والله تعالى يظهرها لمن يشاء من عباده. وأيضا هو عقيم لا ولد له، وهناك صفة أخرى يتميز بها الدجال ولكنها إن شاء الله تعالى لعلها تكون معنا في المرة القادمة بعد رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يسلمه لنا، وأن يتسلمه منا مقبولا، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.